بسم الله. قال عبيد الجابري ونصيحتي له كلام أخرج الأيام هذه يعني قريب ينصح أصحاب الجنوب. قال عبيد الجابري ونصيحتي أقولها لا غضاضة: يجب على أبنائنا في الجنوب في المناطق الجنوبية أن لا يمكنوا الحوثيين من البلد دفاعا عن الدين والأهل والأموال، فإن الدولة ضعيفة في الحقيقة. وقد بلغني أن قائد القوات الجنوبية عازم على التصدي للحوثيين. قال هنا كلمتين غير مفهومة: وأقول أعينوه وشدوا أزره والتفوا حوله، هذا لأبنائنا في الجنوب وخواصهم. طيب، هذه النصيحة من حيث الجملة فلا شك أنه يجب على أهل الإسلام أجمعين أن يتصدوا لهذا العدو الغاشم الخبيث الحوثي الذي يريد سلب دين الناس ويريد نعش الجزيرة العربية بالرفض وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على أهل الإسلام إن كانت لهم قدرة على مواجهة هذا الحوثي الخبيث فإنه يجب عليهم ويتعين عليهم أن يواجهوا الحوثي، ولا يجوز لهم أن يتخاذلوا وأن يتركوه يقتطع الأرض أرضا ويسيطر على البلاد بلدة بلدة ومحافظة محافظة بسبب تخاذلهم وبسبب تفرجهم على بعضهم البعض. ولكن مما ينتقد على عبيد في هذا الكلام وهو قوله يجب على أبنائنا في الجنوب، فإن أبناءنا في الجنوب وفي الشمال، وليس الخطاب لأبناء الجنوب فحسب، بل بنوتهم والمحبة التي تكنها صدورنا لهم سواء كانوا في الجنوب أو كانوا أيضا كذلك في الشمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا. ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فأهل الإيمان إخوة سواء كانوا في جنوب اليمن أو في شمال اليمن أو كانوا في الشرق أو في الغرب، إمن كان من أهل الإيمان فهو أخوك، ويجب كذلك إعانته، يجب إعانته ما استطاع العبد إلى ذلك سبيله. فما ندري ما المقصود بالخطاب هذا لأهل الجنوب فحسب، وإلا أهل الشمال يذوقون مرارة الحوثي، وفيهم من أهل السنة الجم الغفير، فيهم من أهل السنة الجم الغفير، وفيهم من الخيرين ومن يعبد الله سبحانه وتعالى ومن الدعاة إلى الله جل وعلا، الذين والله نخاف عليهم حفظهم الله أن يتمكن هذا الحوثي من تلك البلاد فيسطو عليهم ويؤذيهم، يسطو عليهم ويؤذيهم. فهذه نزعة من عبيد حراكية، عبيد حاشيته حاشية حراكية الذين هم بجانبه، فإنهم هم الذين يجعلوه يقول مثل هذا الكلام: الجنوب الجنوب الجنوب. حتى في فتنتنا هذه معه المصغرة فإنه ينادي بمثل هذا الشيء: الجنوب، أخوكم عبد الله مرعي في الجنوب، أخوكم عبد الرحمن في الجنوب، إلى آخر ذلك. فهذا لا يصلح أن الخطاب يقتصر فيه على أصحاب الجنوب، فينبغي لعبيد أصلحه الله أن يعمم خطابه وأن يقول: يجب على أهل اليمن جنوبا وشمالا أن يتصدوا للحوثي ولا يتركوه يقتطع أرضهم أرضا أرضا، ولا يتركوه من التمكن من بلدهم، فإن في تمكنه ضررا على المسلمين في شمال اليمن وفي جنوب اليمن. فعلى أهل الشمال وأهل الجنوب أن يتآزروا وأن يتآخوا وأن يتآلفوا وأن يكونوا صفا واحدا ضد هذا العدوان الغاشم، هذا هو الواجب على عبيد أن يقوله في مثل هذا الموطن الذي سئل فيه عن حال اليمن، أنه يجب عليه أن يقول هذا الكلام الذي يقوله العقلاء ويقوله العلماء ويقوله الصلحاء، أن الناس يجب عليهم أن يتضافر تتضافر جهودهم، ويجب عليهم أن يوحدوا صفهم ضد هذا العدو الخبيث، وإن كانوا حزبيين وإن كانوا غير ذلك، ما داموا مسلمين فالحوثي هدف الجميع، والحوثي يريد الجميع. فقد كان يقاتل في الزمان ذاك شيخ الإسلام معه وينضم إليهم من الأشاعرة من ينضم ضد التتار الخبثاء، يواجهون التتار شيخ الإسلام يحمل الراية، وفي الصف من تعلمون من أهل البدع، لأن العدو يريد الإسلام والعدو يريد القضاء على الإسلام. فالحوثي لا يقل شرا عن التتار الذين أهلكوا الحرث والنسل، فلو تمكن كما تمكن التتار لفعل أعظم مما فعله التتار في أهل الإسلام. ولكن نسأل الله أن يخيم مساعيه، ونسأل الله أن يهينه وأن يذله وأن لا يمكنه من البلاد ومن رقاب العباد. فنحن مأمولنا ربنا سبحانه وتعالى، وليس لنا مأمول إلا الله جل وعلا أن يدفع عنا هذا الشر، وأن يدفع كيد الأعداء، وأن يكبت أعداء الإسلام. فالحوثي مدفوع، الحوثي مدفوع ممن تعلمونه، من ورائه من يدفعه من أعداء الإسلام الذين تآمروا على الإسلام وعلى أهل الإسلام ولم يظهروا أنفسهم للعداوة مباشرة، وإنما جعلوا هذا الخبيث يعينهم على ضرب الإسلام وعلى ضرب أهل الإسلام، والله المستعان. فهذا الذي ينتقد على هذه الفتوى وهو ما سمعت خطاب عبيد، وقصر الخطاب على أهل الجنوب دون أهل الشمال، فإن في الشمال إخوانا أفاضل وقبائل شرفاء ومشايخ يحبون دين الله سبحانه وتعالى، ولهم من القوة ما ليس لأهل الجنوب، لهم من الشجاعة ومن القوة، الحق يقال لهم من الشجاعة، أهل الجنوب عندهم من الشجاعة ما عندهم، وعندهم من الخير ما عندهم، وأولئك كذلك عندهم من الشجاعة ما عندهم وعندهم من الخير ما عندهم، فلو تضافر أولئك مع هؤلاء لحصل خير كثير. إن كان هناك قائد صادق ناصح لدين الله عنده غيرة على دين الله وعنده بغض لهذا الحوثي، عنده ولاء وبراء على أحسن ما يكون، فهذا جيد. أما القائد يتكلم وجيشه ما هو بيده، فنحن في اليمن، نحن في اليمن شنشنة نعرفها من أخزم، نحن في اليمن كم قائد يقول كذا وكذا ويخذل من جنوده ويخذل من كذا. الحوثي ما له إلا أهل الإسلام القبائل الشرفاء وأهل السنة وغيرهم من الخيرين وأهل المعتقد الصحيح، وأهل المعتقد الصحيح يقفون في وجهه، يقفون في وجهه. أما أنه يبقى أهل السنة، وما لكم يا أهل السنة ما تتكلموا وحدهم، ما يستطيعون، لا قوة لهم، أو تبقى القبائل وحدها ما تستطيع أبدا، فيحتاج إلى تضافر جهود من الجميع أنهم يقفوا أمام هذا العدو الغاشم الذي يريد الإسلام ولا يريد والله يعني البلاد وثروات البلاد، هذه من الأشياء التي يريدها، لكن أعظم ما يهدف إليه هو إبادة الخير الذي في اليمن، لأن اليمن فيها خير كثير من حيث السنة ومن حيث التوحيد ومن حيث ظهور الإسلام، فبلاد الإسلام فيها ظاهر شاهر لا يخفى، الحمد لله مساجدهم معمورة بالخير، مساجدهم معمورة بالصلاة، مساجدهم معمورة بالتوحيد، مساجدهم معمورة بحب الصحابة، لا تجد مسجدا في جنوب اليمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في شمال اليمن إلا مساجد الرافضة، إلا مساجد الرافضة هي التي تشهر هذا وتعلن هذا. مساجد أهل السنة في اليمن ومساجد عوام الناس في اليمن إذا جاء رمضان يصلون يجمعون التراويح ويحبون هذه الصلاة ويرتاحون فيها، ومساجد الروافض مغلقة في رمضان وليست فيها هذه الشعيرة، فإن الحوثي إذا سيطر المساجد ستغلق من التراويح، ستغلق من التراويح، يقال ممنوع، أو صلوا وما في مكبر صوت، صلوا داخل بس كما فعل في بعض الأماكن، أخبرني بعض إخواننا التقينا به في العمرة من أهل صعدة، قلنا كيف؟ قال لي قل لنا صلوا بس أغلقوا، أغلقوا هذا المكبر، لا يعني ممنوع الصوت يخرج، المهم في الطريق، وغدا سيقول لهم إيش ما ممنوع تصلوا إلى آخر ما يهدف إليه هذا الخبيث. ما عاد الفضل نعم نعم القائد هذا سيترك وحده. فقد كان كم من صنديد في اليمن، كم من صنديد والله في اليمن، كم من بطل من هؤلاء القادة، لكن خذل من هو أعلى منه، من أين سيأتي هذه الإمدادات إلى آخر ذلك. فالأمور تحتاج أولا إلى توكل، أن يكون عند القائد هذا توكل وعقيدة في الله سبحانه وتعالى، وأنه يعتقد يقينا أن النصر من عند الله وليس بهذه القوة، أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، هذا سبب من الأسباب، ثم يعمل بهذه الأسباب بشرع يثبت. ولكن إن وجد قائد كما يقول يعني على الحال الذي يصفونه، فيوجد من هو تحت يفعل الله على مش الذي سيفعل به. نحن في بلاد نسأل الله العافية يا أخوان، التخاذل قد كثر فيها والله، ولا سيما من أشير إليه، ممن أشير إليه في كلامي، فإنهم خذلوا قادة وخذلوا جنودا وخذلوا شعبا، ونسأل الله العافية والسلامة. فإن كان أهل الجنوب أو أهل الشمال عندهم قوة يجب عليهم أن يتصدوا لهذا، وأما أرواحهم تزهق ويتفرج عليهم أو يؤتى بعد ذلك بالطيران تضربهم بحجة أنه قاعدة، أنهم فيهم من يقاتل من القاعدة، فيكم من يقاتل من القاعدة، ويضربونهم بالطيران، فوالله السلام البعد من هذا، حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ويأتي الله بالفرج أنهم سيضربون بعد ذلك، ويقال فيكم من القاعدة من يقاتل، ويلا ضرب على البيوت وضرب كذلك على المواطنين وغير ذلك. والناس ما عندها صبر، وليست مؤهلة الآن لمثل هذه المواجهات، ليست مؤهلة لمثل هذه المواجهات. هذه المواجهات تحتاج إلى اعتماد على الله، تحتاج إلى توكل على الله، تحتاج إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى عزيمة عظيمة عند المقاتلين. فأولئك الذين واجهوا التتار ما كان عندهم آلات التتار الحربية، ولا كان عندهم مثل جيش التتار الحربي، ولكن واجهوا بأعظم ما واجهوا به الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الله جل وعلا، وأن النصر من عنده، وأنه هو الذي سيفرج عن العباد. وكان شيخ الإسلام يقسم أيمانا أكثر من 70 يمينا. يقول ابن القيم رحمه الله لما سمع أو لما أراد التتار أن يهجم على بلاد الشام، كلم شيخ الإسلام رحمه الله الناس وكلم ولاة الأمور أن التتار سيكسر جيشهم في الشام، والله العظيم قال، ويقسم 70 أكثر من 70 يمينا أنهم سيكسرون بالشام. ويقول له الناس استثني يا إمام، استثني يا شيخ، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا أنهم سيكسرون في الشام. وهكذا رحمه الله عنده ثقة بربه جل وعلا أنهم سيكسرون في الشام، وكسر جيشهم في الشام، وكان القائد رحمه الله تعالى قائد الجيش رحمة الله تعالى عليه، قائد عنده ثقة بالله، ما عنده عنتر بالدبابة وبالمدفعية وبالهذا ويتعنتر بهذه الأشياء ولا يلتفت لربه سبحانه وتعالى، عنده ضراعة ودعاء لله جل وعلا، هذا ما ينفع والله، هذا ما ينفع. يحتاج إلى الثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله جل وعلا، ونسأل الله العافية والسلامة. فعبيد هذه شنشنته في فتنتنا التي مع العدني، وفي مثل هذه الآن الفتنة على الجنوبيين، على الجنوبيين، ما ندري من يزك على الجنوبيين الآن، كأنك تدعو الانفصال ولا إيش؟ دعو الانفصال الرجال الظاهر، يريد الجنوب ينفصل عن الشمال، ما أدري من يقول لي سيسة من أولئك. نعم واضح واضح، حراكي، نعم عبيد حراكي، عنده نزعة حراكية، نسأل الله السلام. لا جلساؤهم من هذا الصنف الذين بجانب من تعلمون، هم من هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، والله المستعان. الحمد لله في الجنوب أبطال الحق، سيتصدون بإذن الله، نسأل الله أن يعينهم وأن يقوي من عزائمهم، وأن يعينهم على الثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ولا يمكن هذا الفاجر من بلدهم.